إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وهذا ختام الباب 43 من قراءة مادة العقيدة ومن كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى 60 و300. وهذا الكتاب ضم ما بين دفتيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، اعتمادا على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية عن رأس المؤمنين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم عند الباب 43 ونحن في خاتمته. نعم، تفضل شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن القاسم بن هزان عن الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، هو جعفر بن محمد الفريابي شيخ الإمام الآجري، وأكثر من الرواية عنه في هذا الكتاب وهو كتاب الشريعة، حيث روى عنه أكثر من 60 و300 حديث وأثر، وهو إمام حافظ من أئمة أهل السنة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي، وهو بلقبه أشهر يلقب بدحيم، وهو ثقة حافظ متقن من رجال البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة. قال حدثنا الوليد ابن مسلم، وهو ثقة كثير التدليس من رجال الكتب الستة، لكنه صرح بالتحديث ها هنا، فقال حدثنا الأوزاعي، وهو الإمام إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. والوليد بن مسلم أثبت تدليسه 8 من الأئمة، منهم الإمام أحمد، فلا التفات إلى بعض البحوث المعاصرة التي يخالف فيها من يكتبها منهج أولئك الأئمة الأعلام. قال حدثنا الأوزاعي عن القاسم ابن هزان بالكسر، ليس من رجال الكتب الستة، لكن أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى قال محله الصدق، وهي من مراتب التعديل لديه، ويريد بها أنه صدوق، وصدوق وصف الراوي بالصدق على سبيل المبالغة، صدوق تساوي لا بأس به تساوي عند أبي حاتم محله الصدق. عن القاسم بن هزان عن الزهري الإمام ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال القدر نظام التوحيد، يعني أن بالإيمان بالقضاء والقدر ينتظم التوحيد ويسلم توحيد العبد له، وبغير إيمان بالقضاء والقدر فإنه لا تنتظم عقيدته ولا تسلم. قال رضي الله عنه القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، كما قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال ومن وحد الله، من وحد الله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد، فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. وهذا من الفهوم المهمة لكي يتكامل فهم الإنسان لعقيدته، يجب أن يأخذ بالعقيدة كلها برمتها بتمامها كما وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء فهوم صحابة رسول الله ومن تبعهم وسار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، وبهذا تفهم العقيدة. أما ما يتصوره خطأ بعض الناس يتوهمونه خطأ، يقولون وإن كان هذه الطوائف مخالفة لبعض أصول عقيدة أهل السنة والجماعة فإنهم يوافقونهم، يريدون أن يهونوا مخالفتهم لما خالفوا فيه هؤلاء الناس سواء كانوا من أهل الأهواء أو من غيرهم لأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة وعلماؤهم وقواعدهم وتأصيلهم في هذا الباب غاية في الدقة، يفرقون، يقولون هذا الأصل الذي فارق فيه أهل السنة أهل البدع أهل السنة والجماعة مع إقرارهم ببقية الأصول، هذا الأصل مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. هم ينضوون لأنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في جل القواعد والأصول، هم ينضوون تحت راية أهل السنة والجماعة، ولكنهم في هذا الأصل الذي فارقوا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل كما يعتقده ويدين لله عز وجل به علماء أهل السنة والجماعة هم مخالفون ليسوا منهم، هم مخالفون ليسوا منهم، كما الحال في بعض من يتأول الصفات من بعض الفرق المشهورة. قال رضي الله عنه القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. وهذا الإسناد حسن والأثر حسن. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال أحدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن يزيد وإسماعيل بن رافع وعبد الرحمن بن عمرو يرفعونه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى. وبهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول باب شرك فتح على أهل القبلة التكذيب بالقدر، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. قول رحمه الله أخبرنا وهو في خاتمة هذا الباب قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين صوابها الحسن، أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصواف. قال نعم الصوفي نعم قال حدثنا محمد بن بكار وهو الهاشمي ثقة من رجال مسلم وأبي داود قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو الحمصي وهو صدوق في أهل بلده وإذا روى عن غير أهل بلده فإنه يخلط وهذه الأمور التي قد لا تنقدح في ذهن أي أحد تفطن لها أهل الحديث في القديم وما زالوا في الحديث يسيرون على هذا السنن وهذا من حفظ الله عز وجل للسنة حيث شرح الله عز وجل صدور أهل الحديث لتبين مثل هذه الدقائق التي قد لا يتبينها أي أحد إذا روى عن أهل بلده فإنه صدوق وإذا روى عن غير أهل بلده يعني غير الشاميين زلق أخطأ خرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة إسماعيل عن عمر بن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثقة خرج له أصحاب الستة سوى الترمذي عن إسماعيل بن رافع هو الأنصاري وهو ضعيف الحفظ لكنه قرن بعبد الرحمن بن عمرو فمن هو عبد الرحمن بن عمرو ها هنا فيما مر هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كل هؤلاء وهم تابعون يرفعونه إلى عبد الله بن عباس تابعي وتابعون يرفعون الحديث إلى عبد الله بن عباس أنه كان يقول القدر نظام التوحيد كما مر أي الإيمان بالقدر هو الذي ينتظم توحيد الإنسان حتى يسلم له هذا التوحيد ويقبل ويرفع فمن وحد الله سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا للتوحيد ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى التي لا انفصام لها والمتمسك بها هو الناجي والذي سلمت عقيدته هذا السند ضعيف لإعضاله لكن الأثر حسن لغيره بما قبله حسن لغيره بما قبله وأما هذا الإسناد الذي بين أيدينا فهو منقطع ونوع الانقطاع معضل والمعضل ما سقط منه اثنان على سبيل التوالي والضعيف لا يستدل به فيما يتعلق بالعقيدة كما لا يستدل به فيما يتعلق بالأحكام ولذلك يدقق في متون التوحيد والعقيدة التي نتدارسها بيننا ونتداولها يجب أن ندقق غاية الدقة فيما يتعلق بالشواهد والأدلة ولا يقتصر على أن فلانا ما دام مشهورا في عقيدة أهل السنة والجماعة وكتابه من أشهر الكتب فإننا نتجاوز بشهرته عن طلب الثابت من غير الثابت فإن هذا لا ينفع فمن استشهد في متن من متون التوحيد بأحاديث أو آثار ضعيفة أو منقطعة ونحوها فإننا نشهد لله ونكون قوامين بالقسط في مثل هذا نقول وإن كان هذا المتن مشهورا لكن هذا الحديث أو الأثر اللذان استدل بهما هذا الإمام على شهرته هما ضعيفان ولا أحد يغضب ولا أحد علاوة عن أن يسيء الظن فيقول يقول يستدل هذا الإمام بأحاديث ضعيفة نعم وإن كان إمام من الأئمة ما دام استدل بأحاديث أو آثار ضعيفة يجب أن نكون قوامين لله شهداء بالقسط نشهد بأن هذه الآثار وثمة آثار مئات وألوف الآثار يمكن أن تغني عن هذا الأثر وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم قال وبهذا الإسناد عن ابن عباس أنه كان يقول باب شرك على الإضافة فتح على أهل القبلة ما هذا الباب الذي وصفه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه بأنه باب شرك قال التكذيب بالقدر، التكذيب بالقدر، القدرية مجوس هذه الأمة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن سبب تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم القدرية الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء حتى تقع، أو الذين يقولون إن الله عز وجل خالق كل شيء سوى أفعال العباد ينزهون زعموا، وهذا بلا ريب أنه سوء أدب وفيه مخالفة للقرآن وللسنة وللآثار السلفية عن الصحابة والتابعين. سبب تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرته آنفا وهو قوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بوجود إلهين، إله الخير وهو النور، وإله الظلام وهو الشر وهو إله الشر. وهؤلاء يقولون الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فكأنهم يعتقدون أن ثمة إلهين، إله خلق كل شيء وإله آخر خلق أفعال العباد، وهذا بلا ريب أنه ابتداع وإحداث وخلاف ما يعتقده أهل السنة والجماعة وخلاف سبيل المؤمنين الذين أمر الله عز وجل بالتمسك بهم وحذر من مفارقتهم ومخالفتهم، فقال تبارك وتعالى كما مر بنا مرارا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن الحسين، وقد قرأنا هذا، تفضل اقرأ نختم بهذا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ما حضرنا ذكره بمكة من الرد على القدرية على ما يوافق الكتاب والسنة، واستغنينا بما ذكرناه عن الكلام، وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين مما تأدى إلينا من ردهم على القدرية ما يوافق الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم، مما إذا سمعه القدري فإن كان ممن أريد به الخير راجع دينه وتاب إلى الله تعالى وأناب، وإن يكن غير ذلك فأبعده الله وأقصاه. ختم رحمه الله الباب 43 في الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في تثبيت المؤمنين على إيمانهم بالقضاء والقدر. قال: وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة، يعني في الفصل الذي مر والآثار التي رواها بأسانيده، من الصحابة ما حضرنا ذكره بمكة، وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله تعالى كتب كتابه هذا أو الشطر الأكبر من الكتاب وهو بمكة، من الرد على القدرية، من الرد على القدرية على ما يوافق الكتاب والسنة. واستغنينا بما ذكرناه عن الكلام، وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين ما تأدى إلينا من ردهم على القدرية ما يوافق الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم، مما إذا سمعه القدري، مما إذا سمعه القدري، فإن كان ممن أريد به الخير، إن كان ممن أريد به الخير يعني ممن أراد الله به خيرا راجع دينه، شرح صدره فتاب عليه، فراجع هذا المبتدع دينه وتاب إلى الله تعالى وأناب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب ومن أراد أن يتوب من البدعة فإن الله تبارك وتعالى سميع قريب. وما كانت البدعة إذا كانت دون الشرك بأعظم من الشرك، والمشرك إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. قال رحمه الله: راجع دينه وتاب إلى الله تعالى وأناب. وهذا الشطر من كلام أبي بكر الآجري فيه فقه، قال: من أراد الله به خيرا، من أريد به الخير راجع دينه. من أراد أن يسهل الله عز وجل عليه طريق التوبة عليه أن يراجع علمه وأن يراجع ما كان يعتقده وأن يعيد الكرة مرة ويتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كان منفلتا في ما يتعلق بالعقيدة يدين لله عز وجل بما يملى عليه يتلقاه كالببغاء من غير تدبر ولا روية، الآن يجب أن يعقل وأن يتدبر وأن يرجع إلى نصوص القرآن وإلى نصوص السنة، فإن مراجعته لما يدين الله عز وجل به من علم في العقيدة يسهل عليه سبيل التوبة. قال المصنف: راجع دينه وتاب إلى الله تعالى وأناب، وإن يكن غير ذلك فأبعده الله وأقصاه، فإنه لن يراجع ما أملي عليه من الشواهد والأدلة من الكتاب والسنة، وبالتالي لن يتراجع ولن يتوب. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المبتدع: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. ليس معناه أن من أراد أن يتوب من المبتدعة لا يتوب الله عز وجل عليه، ولكن المراد أن المبتدع يتوهم أنه على دين وليس هو كذلك، فهذا الاعتقاد يحول بينه وبين التوبة والرجوع إلى الله والإنابة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. الآن ألخص لكم ما ورد بذكر ما ثبت من الصحيح والحسن فحسب في هذا الباب، وهو الباب 43، وهو من أهم الأبواب في تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الباب 43 خلاصته، وسأقتصر على ذكر الصحيح والحسن أو الصحيح والحسن لغيره مما صح عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد ذكر 17 صحابيا تقريبا وحديثين، وسأقتصر في هذا السرد والعرض لأطراف هذه الآثار في تثبيت عقيدة الإنسان في القضاء والقدر وفي الرد على القدرية. سأقتصر على الأطراف، وإن كانت الأقوال الموقوفة على الصحابة قصيرة فإني أسوقها برمتها. باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم، مع أنه سيذكر غير أبي بكر وعمر أكثر من 15 صحابيا، وهذا على سبيل التغليب، لأن الصحابة إذا ذكروا فإن أول من يذكر هم أجلهم وسادة الصحابة، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. حديث جابر بن عبد الله مرفوعا، يا أبا بكر مرفوعا، يعني حديث: إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. وورد عن عمر بن عبد العزيز موقوفا خطب به على المنبر من غير نكرة ممن شهد هذه الخطبة وحضر بين يديه، وهذا دلالة قوية في أن هذا هو الاعتقاد، وأن هذا هو كان ثابتا حيث لم ينكر على عمر بن عبد العزيز وخطب به في جمع. ثانيا، أبو بكر رضي الله عنه قال: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء، يعني النصف الأول، ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء، يعني النصف الثاني، ادخلوا النار، وهذا الأثر حسن لغيره. الأثر الثالث عن عمر رضي الله عنه قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته، إن الله لما خلق آدم نثر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، أي أن الله في سابق علمه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته علم خلق وعلم وقدر فريقا في الجنة وفريقا في السعير. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن ييسر لنا اعتقاد أهل الجنة وعمل أهل الجنة. وهذا الأثر حسن. أما الآثار عن علي رضي الله عنه فكلها ضعيفة، الآثار عن علي رضي الله عنه كلها ضعيفة. خامسا، عمران بن حسين قال رضي الله عنه: لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله، خيره وشره وحلوه ومره، خيره وشره. وهذا الأثر عن عمران حسن. الآثار السادس والسابع والثامن والتاسع عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. هذه الآثار عندما يستدل بها بعد الآيات القرآنية، بعد بالدال بعد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، تنزل على القلوب الحية النقية التقية كأمثال إن شاء الله قلوب الحاضرين بردا وسلاما وسكينة، وتأتلف مع الفطرة السوية التي فطر الإنسان عليها. وأما الذي تعود على الفلسفة والعقلانية والمنطق والإلحاد، فإن مثل هذه الآثار كالسياط تلهب ظهره بعدما تلهب قلبه. نسأل الله أن يرزقنا برد الإيمان وسكينة اليقين في قلوبنا. يقول عبد الله بن مسعود: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله، ما هو بعضه، كأن يأتي إلى الحب فيقول: أنا إيش دخلي في الحب؟ ما دام الله عز وجل خلق الحب أنا مسير في الحب. نقول: وإذا ارتكب هذا المحب والمتيم والعاشق أمرا شرعيا وحكم القاضي بجلده، نقول: كما أحببت قضاء وقدرا نجلدك أيضا قضاء وقدرا، تجلد قضاء وقدرا. وهذا وبكل أسف كان يترنم به في بعض الأغاني. يقول ذلك الشهير الذي سقط على خشبة المسرح، يقول: مسير ماني مخير في طريق الحب مسير، يعني أنا أحببت تلك الفتاة وقد سيرت إلى حبها رغما عن أنفي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ضرب من الفسوق قد يؤدي إلى ضرب من الانحراف في العقيدة، ضرب من الفسوق قد يؤدي إلى ضرب من الانحراف في العقيدة. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود حسن لغيره. الأثر الحادي عشر عن ابن عمر، هو ذكر آثارا بمثل هذا الأثر عن بقية الصحابة كما ذكرت، عن أبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت. الأثر الحادي عشر عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه محذرا من القدرية، وهذا التحذير إن كان من القدرية فينطبق على غير القدرية من أهل البدع، إن ثبتت البدعة على فلان فيجب أن تحذر وتحذر، لكن ثبت العرش ثم انقش ولا تحكم بالتخرص والافتراء، لأن بعض الناس يحكم ثم بعد ذلك يفرع عن هذا الحكم هجر وزجر وتحزب وتعصب وفتن، الله عز وجل بها عليم. أثبت أولا عن طريق العلماء الراسخين أن فلانا مبتدع، أثبت أن فلانا مبتدع، لكن تأتي لفلان وتقول: ومما يدل على ابتداعه مجرد بكائه وخشوعه. يا أخي اتق الله في نفسك، إذا قسى قلبك وضاق بك الخشوع أن تدمع عيناك، فلا تتهمن من تتساقط عبرته وتسبق موعظته بأنه رجل فيه تصوف كما يقع اليوم من بعض الغلاة والمتنطعين. ونشهد بالله أنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. إذا رأوا رجلا واعظا يبكي سريع البكاء سريع الدموع تتساقط دموعه، ورأى هذه الجموع الغفيرة بين يديه يحمله الحسد إلى أن يطعن في عقيدته، يقول أظنه والله أعلم ما هو صاحب منهج لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه يرى الجموع الغفيرة بين يديه إيش يقول فيه، إيش تريد أن يقول فيه؟ حسدا، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه. انتبه لهذه القضية التي قعد لها أهل الحديث قواعد، منها رواية الأقران ومنها المدبج ومنها كلام الأقران كلام بعضهم في بعض، وهذه من الحيل النفسية، وإن اشتدت وظهر أوارها وانتشر نارها وسعيرها وتجمع الشباب والناس حولها حتى صاروا يوصفون بأنهم حزب وجماعة، نقول بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دع الخلق للخالق يا شيخ، دع الخلق للخالق، وقل نسأل الله القبول لنا ولهؤلاء الناس أجمعين، ولا يقتضي هذا تمريرا ولا تقريرا للخطايا لا سيما المخالفات في العقيدة. فهذا البكاء إن خالف العقيدة نقول انتبهوا لبكائكم قد خالف عقيدة أهل السنة والجماعة بملء أفواهنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. نكون قوامين لله شهداء بقسط، نشهد بأن هذا الرجل العابد حمامة المسجد، هذا المشهور مع بكائه، لكن ترى إيه، انتبه احذر، خالف عقيدة أهل السنة والجماعة حيث قرر ما لا يحل تقريره مما هو مصادم لقواعد وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ما في مشكلة، ننبه ونحذر وننذر، لكن بادئ ذي بدء ما تجد شيئا تطلق كلمات قد يستدل بها العقلاء من أمثال الحاضرين على أن فلانا حاقد وحاسد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذان المرضان في الغالب يجتمعان، قلما تقع عيناك على حاسد إلا وتجده حاقد، أبدا ما يتجرد الحسد عن الحقد. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة وأخلاقا وآدابا مستقيمة ننتفع بها يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حديث ابن عمر أنه تبرأ من القدرية فقال إذا لقيتموهم فقولوا لهم إن ابن عمر منهم بريء، ابن عمر منهم بريء. وهذا يدل على أنه لا يتبرأ إلا من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة أو خالف القرآن أو خالف السنة، مع سبق إصرار، مع تبيين المحجة وإقامة الحجة. قال وإن، قال وإن قيل له هذه المشاهد التي تشهدها في مثل هذا الشهر مشاهد فيها شركيات وفيها خرافات وفيها توسلات بدعية وفيها انحرافات وفيها قصائد شركية، قال وإن، إيش وإن؟ نقول لك إيش أنت تقول وإن؟ نقول لك مخالفة للقرآن والسنة، مخالفة للقرآن والسنة، أما مجرد تجمهر وقصائد شعرية ومدائح نبوية باسم محبة خير البرية مع الشركيات والبدع والخرافات، ما يتأتى هذا ولا يسلم طريق الإنسان في سيره إلى الله وسلوكه طريق الآخرة. الثاني عشر، وهذا الحديث حسن وأصله مخرج في مسلم، الثاني عشر حديث سلمان رضي الله عنه، أثر سلمان وهذا واحد من الآثار المروية عنه، قال إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، ما هو ذارئ يعني إيش، ما هو خالق إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان والألوان، فمن علم يعني أمارتي وصفتي، فمن علم السعادة فعل الخير، فمن علم السعادة يعني من أمارات السعادة فعل الخير ومجالس الخير. شوف انتبه لهذا، لأن بعض الناس غرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور، يجالسون غير أهل السنة ويجالسون الفسقة والعصاة ويقولون ما أراد الله عز وجل بنا خيرا، أدعو الله لي بالهداية. يا أخي ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. غادر وفارق هؤلاء الناس الذين لا يمثلون أهل السنة والجماعة في عقائدهم ولا في عباداتهم، هل أنت ملتزم بهم؟ والله سيشهدون عليك إن كنت اجتمعت وإياهم على عقيدة منحرفة، كما قال الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قريب أو حبيب أو صاحب صحبته 50 سنة وأنت تسمع وهو يدعو يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله مدد، نصحته مرة ومرتين وثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام 3 مرات، وأنا أستحسن هذه المرات الثلاثية في كثير من التعليم وفي كثير من التوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما ارتدع ولا ارعوى ولا تاب ولا أناب. فارق واهجر، ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وانتبه لهذه القضية فإنها قد تكون من علم الشقوة وقد تكون من علم الخير. إيش من أمارات الخير؟ فعل الخير، مجالس الخير. قال ومن علم يعني من أمارة الشقوة فعل الشر ومجالس الشر، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث في صحيح مسلم، ما يحتاج أن أقول صحيح. الأثر الثاني الذي رواه المؤلف رحمه الله عن سلمان، وهو أثر صحيح، قال رضي الله عنه إن الله خمر طينة آدم 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيديه فيه فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى ثم خلط بينهما فمن ثم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. والمراد يعني يخرج الكافر من المشرك ويخرج المشرك من الكافر ويخرج المشرك من الموحد ويخرج الموحد من المشرك، كما هو الحال في كثير من الأنبياء والمرسلين وفي نبينا الأمين الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أبوه مات مشركا وهو صلى الله عليه وآله وسلم سيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولذلك لا يتألى إنسان يقول هذا الرجل فاسد، ما أظن أنه سيخرج من الذرية إلا كل فاسد، لا تتألى، فقد يخرج الله الحي من الميت كما يخرج الميت من الحي. هذا الأثر أيضا 13، الأثر عن عبد الله بن سلام مخففا، قال مسح الله تبارك وتعالى بيديه فأخرج يعني ظهر آدم عليه السلام فأخرج منهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه ثم قال اختر يا آدم، فقال اخترت يمينك يا رب وكلتا يدي ربي يمين، فبسطهما فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة، فقال من هؤلاء يا رب؟ فقال هم من قضيت أن أخلق من ذريتك، هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. الأثر وهو أثر حسن. 14، ذكر رحمه الله أبي بن كعب، أثر أبي بن كعب في تفسير قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الآية، قال أبي رضي الله عنه فكان في علمه تعالى يوم أقروا به من يكذب به ومن يصدق به. وهذا الأثر عن أبي حسن لغيره، أنا الآن أراجع فقط حتى أدخل إلى الآثار المروية عن التابعين رحمهم الله تعالى. 15، أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في مرض موته أنه رأى رجلين عندما غشي عليه في مرض موته قال جاءه رجلان فأخذ بيديه فقابلهما رجل ثالث فقال أين تذهبان به بعبد الرحمن بن عوف وهذا في وقت احتضاره ومرض موته أين تذهبان به ارجعا هنا الشاهد ارجعا فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. لاحظ هذه المبشرات وعبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة ممن بشر بالجنة والروافض قاتلهم الله في هذا الزمان يحكمون عليهم بالكفر يحكمون عليهم بالردة يلعنونهم يحكمون عليهم بالزندقة وهم أولى بالزندقة والإلحاد ويحكمون عليهم بالنار نسأل الله السلامة والعافية. ولكن كما يقال ما بعد الكفر ذنب ما بعد الكفر ذنب لأن بعض الناس جن جنونه وقال تسيرون دبابات وطائرات وصواريخ لهدم بيوت المسلمين. فين المسلمون؟ من يدعو غير الله مسلم؟ من يدعو غير الله مسلم؟ من يقول من آذى سنيا فقد صافح عليا مسلم؟ من يزعم أن مصحف فاطمة هو المصحف الأساس وأن كتاب ربكم هذا الذي بين أيديكم يا معشر السنة هذا كتاب منحول؟ واقرأ كتاب فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب للطبرسي. ينكرون القرآن وينكرون السنة ويكفرون الصحابة ويزعم غلاتهم بأن علي بن أبي طالب هو الإله ويزعم أكثرهم لا سيما الاثني عشرية بأن جبريل كان يريد أن ينزل على علي فللشبه بين علي والنبي صلى الله عليه وسلم غلط جبريل فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إيش؟ إذا ما كان هذا كفر وكفريات ما في كفر في الدنيا. اضرب ولا تخش جبارا ومنحرفا في العقيدة عبيد شهوات وعبيد أهواء لا تخش شيئا فوالله هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله والموت في هذا السبيل من أعظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وهؤلاء شركهم غليظ. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. السادس عشر حديث عبادة أثر عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه لما احتضر قال لابنه يا بني إيش قال يعني إيش تتوقع عبادة بن الصامت لما احتضر يا بني انتبه للعمارة وانتبه للسيارات وانتبه للأسهم. يا بني لما احتضر قال لابنه يا بني اتق الله ولن تتق الله حتى تؤمن بالله لن تتق الله. لاحظ كلام عبادة لن تتق الله حتى تؤمن بالله. ما في اعتقاد ما في إيمان ما في توحيد مهما ادعى الإنسان أنه تقي نقي سواء كان عاميا من سوقة الناس أو كان من طلاب العلم أو كان من أهل العلم أو كان من المثقفين مهما ادعى ما في إيمان ما في توحيد كلام فاضي. مثل أولئك العلمانيين الراديكاليين الحداثيين يهجمون في الذات الإلهية وبعدين عندما يراجعون يقولون نحن الحمد لله نشأنا في بيئة إسلامية بيئة فطرية. يقول الشيطان والله عملة استغفر الله العلي العظيم زنادقة ملاحدة يقولون الشيطان والله عملة واحدة وتمكن الشيطان يدخل في جبة الله. وعندما يلتقي بهم بعض الإعلاميين ها يقولون نحن الحمد لله نشأنا في بيئة إسلامية نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا إيه هذا؟ هذا ردة هذا ردة ردة وزندقة وإلحاد ورب الكعبة. يجب على الإنسان أن يتفكر في نفسه حتى يثبت في نفسه ويثبت في قلبه ويثبت غيره ممن حوله وأن يدرك الضلالات من حوله فيشهد بما يجب أن يشهد به ولله عاقبة الأمور. يقول: يا بني لن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم إيش الإيمان بالقدر خيره وشره، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بعض الناس جالس على حافة الصراط مثل اللي جالس على حافة سطح البيت، ما أن يقع شيء من الحوادث في واقع الحياة من زوجة أو ولد يقول: والله لو لم تفعلوا لما وقعت المصيبة، لو لم أكلفكم لم تقع المصيبة، لولا عقولكم مستخيفة البعيدين عن السامعين ما وقعت هذه المصيبة. يا أخي اتق الله في نفسك، لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. إيش النتيجة؟ من يؤمن بالله يهدي قلبه مباشرة بلا تردد، من يؤمن بالله يهدي قلبه. طيب، فيه السادس عشر والسابع عشر، وفي عشرة آثار عن عبد الله بن عباس